هل يجوز لي عند تأدية مناسك العمرة أن أعتمر لوالدي ولوالدتي في نفس الوقت؟ لا حرج في ذلك إذا اعتمر المسلم لنفسه وحب يعتمر لأبيه وأمه فلا بأس، إذا كان ميتين أو كان عجزين لكبر سنهما أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه فلا بأس يعتمر عنهم، بل يشرع ذلك، بل من برهما العمرة عنهما والحج عنهما، فإذا فرغ من عمرته خرج للتنعيم أو اليرانة أو للعرفات يعني الحل خارج الحرم، فيحرم من هناك ثم يطوف ويسعى ويقصر بالنية عن أمه أو عن أبيه أو عن غيرهما من الأموات أو العاجزين عجزا لا يستطيع معه الحج والعمرة لكبر سنهما لكبر السن أو لمرض لا يرجى مره، ليس خاصا بالأبوين، فلو اعتمر عن أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم لا بأس، إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا يمنعه من الحج والعمرة لكبر السن أو لمرض الذي لا يرجى مره. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة، نعم خرجها للتنعيم واعتمرت، فدل ذلك على أن في مكة الذي في مكة إذا أراد العمرة يكفيه الخروج إلى التنعيم أو غيره من الحل، الحل من هناك إذا يلبي بالعمرة من هناك ويكفي، أما الحاج لا من نفس مكة، الحج يحرم من نفس مكة ولا يحتاج إلى خروج، نعم إذا كان من أهل مكة أو المقيمين بها، نعم. جزاكم الله خيرا.